ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، الواجب على كل مسلم ان يعبد الله تبارك وتعالى على العلم النافع والعمل الصالح. ولعلكم جميعا او اكثركم يعلم ان العلم النافع لا يكون الا اذا كان مستقلا ومستنبطا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاءنا عن السلف الصالح لانهم هم القوم لا يشقى بعيشهم. وقد جاء الامر باتباع الكتاب والسنه والسلف الصالح في غير ما حديث واحد، لعلنا نقتصر على التذكير منها في حديث واحد الا وهو حديث الايضاح ابن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أُعِيدَتْ من القلوب وذرفت من العيون، وقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسنة والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث كما سمعتم الأمر بشيء زائد على الكتاب والسنة، وذلك اتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن الخلفاء الراشدين تلقوا العلم والكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة ما، وفهموا هذه السنة والقرآن الكريم كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على كل طالب للعلم ان لا ينسى هذا الامر النبوي الكريم في اتباع الخلفاء الراشدين، ويلحق بهم من كان من اهل العلم من الصحابه الاخرين. فإن الامر كذلك علينا ان تكون دعوتنا وأن يكون علمنا مستنبطا من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. من أجل ذلك يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم أصبح للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جهد الصفات والنكبة حذر من التعطيل والتشويه. هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب ان يكون هدف كل طالب علم، وليس ان يكون هدفه طلب العلم التقليدي القائم على التعصب المذهبي، هذا حنفي وذاك مالكي والثالث شافعي والرابع حنبلي. هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أننا نجدهم ونقدرهم حق قدرهم، ولذلك فنحن نتبع سبيلهم الذي انطلقوا وساروا عليه وما هو الا سبيل السلف الصالح وما ذكرنا آنفا، ولكننا لا نتعصب لواحد منهم على الآخر. هذا هو العلم النافع، أي أن اشتقى من الكتاب والسنة والأعمال السلف الصالح. أما العمل فيجب أن يكون المسلم فيه مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا ولا غرورا ولا وظيفة ولا ما شابه ذلك، وإنما يعمل العمل الصالح لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير والفقه في هذه الجملة الأخيرة من الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا: لا يكون العمل صالحا الا اذا كان موافقا للسنه، ولا يكون مقبولا عند الله ولو كان موافقا للسنه الا اذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولا يات الاحاديث في هذا المعنى كثيرا وكثيره جدا، فعشقنا بين يدي هذه الاسئله هذه الكلمه الوحيده، اي تتلخص بانه يجب على كل مسلم أن يحسن طلب العلم على ضوء الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وأن لا يبتغي من أعمالنا الصالحة إلا وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما نسأل الله عز وجل بناء على هذا الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يربي المؤمن نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ الحقيقة كان في نفسي آنفا لما ألقيت تلك الكلمة الوحيدة بالعلم النافع والعمل الصالح أن أتحدث عن شيء يتعلق بالدعوة، فجاء هذا السؤال الآن يسعى لي الطريق للقول فيما كنت ذكرت فيه ثم لم أفعل. أما كيف يربي الإنسان نفسه في سبيل الدعوة، فذلك بلا شك يحتاج إلى أمر اثنين فيما يلزمه. الأمر الأول أن تولى علاقته مع أهل العلم، سواء من كان منهم حيا في كتابه أو كان حيا في دعوته، أن يكون ذا صلة قصوى بكتب أهل العلم الذين عرفوا باستقامتهم في عقيدتهم، لا ينقطع عن المراجعة والمطالعة والاستزادة بعلمهم، لأن ذلك يساعده على أن يترقى وعلى أن ينطلق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أن ينشر صلته لأهل العلم الأحياء منهم، وبخاصة من كان منهم معروف أن عقيدته الصالحة وأخلاقه الكريمة الطيبة، لأننا نعلم أن القدوة الحسنة لها أثر كبير جدا في الناس المقتدين به. إذا كان الرجل أو العالم أو الشيخ المقتدى به فيه شيء من الانحراف الفكري أو الخلقي، فلا يقرب أن يؤثر بذلك الشخص أو الشيخ الذين يتصلون بالعلم أو يتلقون العلم عنه. ومعلوم أحاديث كثيرة معروفة عن الرسول عليه السلام هي الحظ على مصاحبة الصالحين ومرافقتهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صاحب المسلم التقي، ما ذلك إلا لأن عقل الصالح لا تسري بالخير إلى صاحب له. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثلا بيد استسقاء فمثل لبائع النسك إما أن يحذيك أي يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة ومثل الرجيس السور فمثل الحداد إما أن يحلق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولذلك من كان يريد الانطلاق والترقية في سبيل الدعوة فلا بد من أن يحافظ على هذين الأمرين. الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضيين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. وإذا تيسر له أيضا في مجتمعه الذي يعيش فيه بعض أهل العلم والصلاة عليه أيضا أن يتصل بهم ما أمكنه ذلك حتى يتأثر بمسواهم ويستفيد من أخلاقهم ومن شلوكهم. هذا الذي يدلني جوابا عن هذا السؤال. ما جاء وأن الرسول أو البحث الجرماني لدى بحث الدعاء؟ هذا في الحقيقة يعود إلى شيء سبق أن أشرت إليه وهو أجلة العلم في هذا العصر في كثير من الدعاء ألا وهو عدم الإخلاص في الدعوة. هناك ظاهرة تلفت نظر المفكر الذي يحاول أن يتعرف على ما يصيب المسلمين من الدعاء وأن يقدم في حدود ما يعلم وما عنده من العلم من الدواء. الظاهرة هي أن كلمة الدعوة أصبحت بيوبيها وأصبحت يتبناها كل من يشعر بنفسه شيئا من العلم وهو ليس كما يقال بالعلم ولا بالنذير في العلم. ولكن أنا أشعر أن كلمة الاستراتيجية أصبحت متبناها من كثير من المسلمين الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر رداءه الشديد لهذه الدعوة. فلما نشرت هذه الدعوة وأخذت يعني مكانها اللائق بها في العالم الإسلامي فأقل أكثر الناس من الدعاة ولو لم يكونوا لهم أي صفة من دعوة سلفية صحيحة يدعون السلفية. ومن هنا يدخل في هذا المنهج العلم السلفي من ليس له صلة مطلقا بهذا المنهج. ولذلك فأنا أعتقد أن السبب هو فقدان الإخلاص في الدعوة. يعني أعتقد كما أشرت آنفا لعله في السؤال الأول أن الداعي أصلاً يجب أن يكون وثيق الصلة ومستمر للصلة بعلمائه أمواتاً وأحياناً ذلك لكي ينمي في نفسه الفقه والفهم للعلم وأسلوب الدعوة إلى هذا العلم الصحيح. وهذا لا شك يحتاج إلى جهود بالضرورة وإلى الصبر على الدعوة. وهذا لا يستطيع في الواقع إذا لم يكن مخلصا لله عز وجل كل الدعوة. فانصراف بعض من ينتمون إلى الدعوة عن القيام من حقها وواجبها فهو دليل على أنهم لم يكونوا مخلصين في الدعوة. وإلا لماذا هذا التأخر في ذلك والانصراف عن مقتضيات الدعوة وواجبها؟ هذا اعتقادي هو السبب ما جاء في هذا الشمال. وباختصار هو عدم الإخلاص. قال ليس له ذلك إلا نهي من الله تبارك وتعالى وتذكيره ممن له وقدم راسخ في العلم بهذا الواجب الذي يجب عليهم ان يتمسكوا به وان يموتوا عليه وان يكفل عملهم هباء منثورا. لكن الاصول يعني ليس فقط صوره الدعوه الاشتراك ان جماع الشيخ مسلم فيما بين رجل الله بعد ان يكون في بدايه لديه من بدايه التوبه يكون يعني متحمس وكثير من صلاه الله سبحانه وتعالى في اداب العبادات بعد ذلك يتزوج ويقدم في الدنيا او له انتظار ما يمنعه عن الاسلام. ما نستطيع ان نجيب عليه لان الاسباب كثيره وهو المثبطات عن استمرار في السبيل القويم وفساد الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء الناس. وآنفا ذكرت صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. ومما يتعلق في هذا أن المجتمع الفاسد له تأثير كبير جدا في الأفراد الذين يعيشون فيه. ولذلك جاء الحديث كثيرا وحق المسلم بأن يكون مع الصالحين كما ذكرنا أنها بعض الحديث في ذلك. لكن أذكر شيئا آخر منها قوله عليه السلام أنا بريء ممن قام بين الظهرين المشركين أو كما قال عليه السلام. وقول أيضا حديث آخر من جامع مشرك فهو مثله. وأوضح من ذلك تبيانا لأثر البيئة الفاسدة للناس المقيمين فيها الحديث المعروف صحته برواية الشيخين البخاري ومسلم له ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يخوض فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على الراهب فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 نفسا فهذه بالتوبة؟ قال لا قتلت 99 نفسا ولك التوبة لا توبة له وقتله وأتم به هديه. ولكنه فيما يبدو من معنى القصة كان مخلصا في قصده للتوبة ولذلك فقد استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على ذلك. هو مضطر سأل نفس السؤال لكن الذهاب كان جاهلا فبدل أن يدله على ذلك دله على الراهب والله إلهي عن عبادته مع جهله وظهر جهله هذا في جوابه حيث قال له لا توبة لك فقتله. أما في المرة الثانية فقد كان حظه طيبا حيث دل على عالم فأسره وقال له أنا قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب إلى الله فهذه التوبة. قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض شوك هنا الشاهد ولكنك بأرض شوك تخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهله تفضل تمشي إليها لأنه كان مخلصا في السؤال وكان مستسلما لجواب العالم. فلما أتمه العالم بأنك ما شقيت هذه الشكوى حتى قتلت 100 نفس بغير حق إلا لأنك تعيش في جو موضوع فاسد تخرج من هذه البلدة إلى البلدة الصالحة أهلها وعينها فانطلق يا شيخ. وفي الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة السعادة كل يدري بأنه من حقه أن يتولى نزع روحه. فأرسل الله إلى الحكمة أن قيسوا ما بينه بين كان الموت وبينه وبين كل من القريتين القرية التي خرج منها والتي خرج قاصدا إليها أقاصد فرجعوه أكثر إلى القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في مشيئته. قال تولدت ملاك الروح. الشاهد من هذا الحديث أن ذلك العالم حقا قد عرف سبب شقاوة هذا الإنسان وإقدامه على خوف مئة نفس وبأنه كان يعيش في جو الفاسد. فهذا الحديث وما سبق ذكره يدلنا على أن المسلم يجب أن يفوت نفسه ببيئة صالحة وبرفقاء صالحين وأن يبتعد عن رفقاء السوء وعن البيئة السيئة حتى لا يتأثر بها. فهذا هو السبب في اختيار بعض الناس سواء كانوا من الدعاة ومن عامة الناس. نعم. أنا أقول الإسلام السلفي الآن مع الأسف في اضطراب وأعلو السبب إلى ذلك هو إلى تسرع كثير من الشباب المسلم إلى ادعاء العلم فهو يتجرع على الإفتاء وعلى التحريم والتحليل قبل أن يعرف بعضهم كما سمعنا كثيرا لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن ولا أنها أمامه في المصحف الكريم فضلا عن أنه كثيرا ما يلحن بقراءة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيصدق فيه المثل المعروف في بعض البلاد إنه تزبد قبل أن يتحصن. يعني الحصن تعرفون ما أدري استعمل هذه الكلمة عندكم هو العنب حينما يبدأ يصير حبة أكبر وهذا حصن والحصن حامض جدا فهو قبل أن يتحصن جعل نفسه كالبليل يعني كالعنب الذي نضج وصير ذليلا ولذلك الخوف الكثير من هؤلاء الناس هو سبب تسرعهم في ادعاء العلم والكتابة وهم بعد ما نشر إلى منطقة بعيد العلم هو الذي جعل الآن الذين ينتمون للدعوة السلفية مع الأسف شيعا وأحزابا ولذلك العلاج أيضا ليس له علاج إلا بأن يتقي هؤلاء المسلمون رب الله عز وجل وأن يعرفوا أنه ليس لكل من بدا بطلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحريم والتحرير وفي تصحيح الحديث وقريبه إلا بعد عمل طويل يتمرس في هذا العمر على معرفة كيف يكون الإفتاء وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة. وفي هذا السبب لابد من أن يتقيد هؤلاء الدعاة أو الشرفيون بالقيد الثالث الذي سبق أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالح وقد قلنا بأن العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح فحينما يفوت كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثالث الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق حين قال له قال الله قال رسوله قال الصحابة عدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفرقة التي شمعت بينهم كما زاد من قبل بين كثير من المسلمين فجعلتهم شيعا واحزابا كل حزب بما لديه فريقهم. هذا رايي في هذا الواقع فعليهم اذا كانوا مخلصين كما نرجو ان يتمسكوا بالمبادئ العلميه الصحيحه وان لا يتجرع من لم يكن قد وصل الى مرتبه العلم صحيحا ان يتورع ذلك وأن يكل العلم إلى عالمه. ويوحي في هذا الصدد بعض الروايات التي وردت في كتب الحديث أن أظن أبو الربوط ابن أبي ليلى رحمه الله من كبار العلماء السلف الصالح قال: لقد أدركت في هذا المسجد، ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة، كذا عدد من الصحابة، نسيت أن العدد، فكان أحدهم إذا سئل كل شيء تبين والله يكون كذلك. المهم، لقد أدركت في هذا المسجد 70 من الصحابة، كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفتي عن الفتوى يتمنى أن يتولى ذلك غيره من علماء الصحابة الحاضرين. والسبب في ذلك هو أنهم يخشون أن يقعوا في خطأ، فيوقعون غيرهم في خطأ، فيتمنى أنهم لا يتحمل هذه المسؤولية ويتحمل غيره. أما الآن فالظاهر ما عرفش تماما ما يتسبب الشرير، فذلك يعود إلى السبب الرابع وأنا أقول دائما وأبدا، هو أن التفكر الذي نشعر به الآن للكتاب السنة والدعوة السلفية هو أمر حالي، ولم يقضي على هذا التفكر الذي يسمونه بالصحوة، لم يقضي زمن طويل حتى يجني هؤلاء الناس ثمرت هذه الدعوة هذه الصحوة أو هذا التفكر في أنفسهم، أي أن يتربوا على أساس كتاب السنة، ثم بالتالي يفيضون بهذه التربية الصحيحة القائمة على كتاب السنة، يفيضون بها على غيرهم ممن حولهم الأدنى الأدنى. فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها، لأنها حديثة العهد في هذا العصر الذي نعيش فيه، ولذلك نجد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفا مما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألوا ويتمنون أن يسأل غيرهم، وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم، لكن في قرارة قلوبهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيره. أما الآن فتجد في كثير من المجتمعات السلفية وغيرها من غيرها يسأل أحد من يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علما، وإذا بك سيد فلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول، وفلان بدأ يتكلم وهو غير مسؤول، ما الذي يدفع هؤلاء؟ هو حظ الظهور، هو الأنانية، أنا هنا أي أنا عندي علم وما شاء الله عليك، هذا بعد ماذا يدل على أننا لا نتربى التربية السلفية. نحن نشأنا على الأئمة السلفي، وكل بحسب اجتهاده وسعيه إلى ذلك، أما التربية كما خصمناها بعض كمجتمع إسلامي سلفي، ولذلك هذه الجماعات وهذه التحصيلات وهذه الأحزاب في كل حزب نجد مثل هذا التحرر ما سببه إلا حتى التربية الإسلامية الصحيحة. 20 سنة تقريبا أقول علاج هذه الأمة لتعود إليها، يعود إليها مجدها، ولتتحقق لها دولتها، فليس لذلك سبيل إلا بدأ بما ألخصه بكلمتين التسليم بالتصفية والتربية، خلافا لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة بزعمهم بوضع أيديهم على الحكم، سواء كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون بالانتخابات، أو كان ذلك بطريق دموي كانت انتدابات عسكرية وثورات دموية، بعد ذلك لا الإسلامي على أرض الإسلام وإحنا اسم السبيل وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا في مكة كما تعلمون 13 سنة ثم أتم الدعوة في المدينة وهناك بدأ بعد أن استسقى له ممن تبعه وأمل به رجالا لا تقبلوا الله لغة الدائم فبدأ بوضع الأسس في الدولة المسلمة والثالث ما يقولون يعيد نفسه فلا سبيل أبدا وأنا على يقين مما أقول والتجربة الواقعية يكون نحو قريبا قرن من الزمان تدل على أنه لا مجال إطلاقا لتحقيق نهضة إسلامية صحيحة ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق أدلة ذلك وهو التصفية وهو كناية عن الأمر الصحيح والتربية وهو أن يكون الإنسان مربى على هذا العلم الصحيح على كتاب السنة نحن الآن في صخرة علمية ولكننا لسنا في صخرة تربوية لذلك نجد كثيرا من أفراد بعض الدعاة يستفاد منه العلم لكن لا يستفاد منه الفرق لماذا؟ لأنه هو نشأ أو نشأ نفسه على العلم ولكنه لم يكن في بيئة صالحة ربي فيها منذ نعومة عمره ولذلك فهو يحيى أو يعيش وهو يحمل الأخلاق التي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه ولد فيه وهو مجتمع بلا شك ما هو مجتمع إسلامي لكنه استطاع لشخصه أو بجدار بعض أهل العلم أن يكسب مدحا علميا صحيحا لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه في سلوكه في أعماله هذه الظاهرة التي نحن الآن في صدر الكلام عنها سببها هو أننا لم ندرس علميا إلا أفراد قليلين وثانيا الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ولذلك فتجد كثيرا من المبتدئين في طلب العلم ينصب نفسه رئيسا رئيس جماعة أو رئيس حزب وهنا تأتي حكمة قديمة لتعبر عن أثر هذا الظهور وهي التي تقول حب الظهور يقطع الظهور فهذا أسبابه يعود إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح نعم ظهر في بعض الدول العربية كما نجحنا أن نقرأ الكتب ونحن خمس سنين حقا كما رأيت رأيي أن المشكلة هي وجوابي عليها والدعاوي ما لا تقيم عليها بينات أبناء العراق نحن نعتقد أن السيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي منهج في عامة حياته ولكن ظهر له تيار طويل إلى منهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه فالسلفية ليست مجرد دعوة السلفية تتطلب معرفة الكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة هم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولا وهذه الأصول معروفة من كلام الدينية في رسالته في أصول الفقه وكلمات الأئمة في التفسير كابن جرير وغيرهم أن القرآن فسر القرآن وإلا أثر الحديث وإلا أثر أقوال الصحابة ومن دونه من السلف الصالح فالذين يدعون السلفية لا يشركون سبيل تفسير القرآن هذا السبيل العلمي المتفق عليه للعلماء المسلمين نعم طبعا موجود ولذلك تجد في تفسير سيد قطب بعض التفاسير التي تنقل متى الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح. ثم اريد ان اقول ان هؤلاء لا يعنون لتمييز السنه الصحيحه من الضعيفه، فضلا عن انه لا يعنون بتتبع اثار الصحابه والسلف الصالح، لان هذه الاثار هي التي تعين العالم على فهم الكتاب والسنه كما اشرنا اليه. فمن اين تاتيهم السلفيه اذا كانوا بعيدين عن فهم الاصل الاول للاسلام والقران على الاصول العلميه الصحيحه، وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث، وابعد ذلك عن ان يتتبعوا اثار السلف الصالح حتى يهتدوا بهديها ويستجيبوا بنورها. اذا القضيه ليست مجرد ادعاء. ولماذا هؤلاء يدعون انهم سلفيون؟ الامر الذي ذكرته في بعض روايه السابقه ان دعوه السلفيه الان والفضل لله عز وجل غطت الساحه الاسلاميه تقريبا، وظهر باكثر من كان يعنيها ولو في الجمله ان هذه الدعوه هي دعوه الحق، ولذلك فهم ينتمون اليها ولو كانوا في اعمالهم بعيدين كل البعد عنها. لا هل تصبر دون صلاة الظهر؟ أنا أعتقد قبل الإجابة مباشرة عن هذا السؤال، لأنه سؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع، لأن الأمر لا يتعلق بمنهج لنا وبإسقاط عقائدنا وأعمالنا، وإنما هو أمر يتعلق بمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. فما أجد أن هذا السؤال ينبغي الاهتمام بتوجيهه، ولكن لابد من الإجابة عنه حتى نبين ما عندنا من علم في هذه المسألة. نحن نعتقد أن العصمة المقطوع بها للأنبياء والرسل إنما هي أولا العصمة في تبليغ الدعوة، وثانيا العصمة عن الوقوع في الذنوب الكبائر وهم يعلمونها. أما أن يقعوا في صغيرة من الصغائر التي لا يتعرف من ورائها إلا ارتفاع كمال الحكم، فهذا لا بأس من أن يقع شيء لذلك من الأنبياء والرسل، وذلك ليبقى مستقرا في قلوب المؤمنين أن الكمال المطلق لله رب العالمين وحده لا شريك له. والقرآن في إثبات هذه الحقيقة فيه الكثير من النصوص والأدلة في غير ما يعني النبي أو الرسول. فقصة آدم عليه السلام في نهي رب العالمين اياه عن اكل الشجر، وقول رب العالمين فعصى ربه وغضب، وقول ايضا القران الكريم في مشي لنبينا عليه السلام عبس وتولى عفى الله عنك لما اذنت له، هذا كله يدل على انه النبي ممكن ان يتعرض لما لا يليق بمقام نبوته من هذه الصغائر. لكن هل هذا يعيبه؟ الجواب لا، لأن هذه منطقة البشرية. كما نقول هل يعيب النبي والرسول أن يتعرض لما يتعرض له الناس عامة من مثل السهو والنسيان؟ نقول لا، لا مانع من أن يتعرض أحد الرسل والأنبياء لمثل هذا، لأنه لا يمس مقام الدعوة التي أرسل بها إلى الناس كافة. وقوله عليه السلام فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صلى بهم صلاة الظهر 5 ركعات، فلما ما سلم قال له لو صليت خمسا فسجد سجدتي الشهر. ثم قال عليه السلام انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيتم فذكروني. فلا يضر مقام النبوة والرسالة ان يقع منهم اما الاكمل ان لا يقع، لكن كمال المطلق لله عز وجل الاكمل ان لا يسمع الشعور على الشباب، لكن حكمه الله عز وجل اقتضت ان يسمع الرسول، لكن هذا الاجتهاد لا يمس الدعوه لانه لا ينسى ما يتعلق بالدعوه. ولذلك يشير ربنا عز وجل الى هذه الحقيقه لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، إلا ما شاء الله من أن تلقى آية قد بلغتها الناس، أي أديت رسالة وبلغت الناس، فممكن أن يعرف غير رسول عليه السلام بعد هذا التبليغ الواجب عليه أن ينسى شيئا فبلغه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فسمع رجلا يتلو القرآن فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت نسيتها. فاجتهد الرسول عليه السلام بمثل هذه الآية لا يضره فيما يتعلق بدعوته لأنه قد بلغها، ولذلك استطاع ذلك الرجل أن يقرأها، فلما قرأها الرجل تذكر الرسول عليه السلام، فمثل هذا الشيء لا يضره. كذلك وقوع بعض الأنبياء والرسل في شيء من الصوائر لا يضرهم لأنه لا ينكر أن المؤمن بخلاف وغيره، فلذلك نحن دون الصغائر. نعم. هل مناقصة الحجر لله عز وجل أخذ الحديث الرحيم؟ لا نستطيع أن نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول له إن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومجال التأويل واسع، لكننا نستمر تسليما ولا نتعب. نعم. هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ما ينفي أو يثبت ما تتوقع عز وجل عرشه؟ ذلك الطاقة وإثبات مثل هذه الأمور ونفيها في اعتقادي خروج عن منهج السلف الصالح، لأن كل من الإثبات والنفي طلبت منه محظور، أما الإثبات قد يلزم منه محظورات، أحدهما نسبة الشيء إلى الله عز وجل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة وهذا لا يدري، والشيء الآخر أننا إذا أثبتنا أو دعينا شيئا من ذلك فتحنا طريقا للمعطلين المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الرب تبارك وتعالى، فتحنا لهم طريقا ليتهمون بالتجسيم لأنهم يفسرون هذه الأمور التي قد يدعيها بعض من سبقنا يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل، ولذلك فلا يجوز إثبات مثل هذه الأمور، كما أنه لا يجوز نفيها لأنه قد يلزم من نفيها نفيه ما جاء في كتاب السنة، من ذلك مثلا أن الله عز وجل ليس حال المخلوقة، أي ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله عز وجل موجود في كل وجود، أو غلا الصوفية في تصريح بهذه الضلالة حينما قال قائلهم في شعر لا أذكره الآن أن مثل رب العالمين ومخلوقاته كمثل الماء والثلج، هل يمكن فصل الماء عن الثلج حين كونه ثلجا؟ الجواب لا. كذلك عندهم رب العالمين تعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا انه حال في المخلوقات. والعقيده الشرفيه ان الله عز وجل غني عن العالمين وهو ليس بحاجه الى العرش والى الجلوس عليه والتمكن منه. وقد صرح بذلك بعض العلماء المعتدلين من الماتريديه. اقول معتدلين لان الماتريديه كالاشاعره في كثير من الامور المخالفه لعقيده السلف الصالح. اما هذا البعض الذي اشير اليه فقد قال مثبتا لصفه علو الله على عرشه دون ايهام انه بحاجه اليه قال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. لان وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه انه بحاجه الى العرش وكان الله ولا شيء معه كما نعلم من حديث مروان بن حسين ثم خلق العرش والسماوات كما جاء تفصيل ذلك في السنه. فاذا الاتصال لا يوجد في الكتاب ولا في السنه شيء يثبت هذا الذي جاء في السؤال او ينفيه فلا نكفر ولا ننفي. نعم. ابن القيم في الوضع الطيب يقدر ثناء نعم. ابن القيم في الوضع الطيب يقدر ثناء نار صاف الموحدين وبقاء نار المشركين فهل له قولان يتمثلا؟ نعم ذلك مما كنت فصلته في مقدمتي لكتاب رفع الاشتار عن بطلان القول قول من قال بثناء النار. هو في كتابه شو اسمه؟ لا نشر حاجب أرواح لعداد الأفراح. فهو هناك يعني يبحث هذا البحث بصوره بصري وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك وقد نشرنا بعض الصورات يقولان بثناء النار مطلقا. لكن قول ابن القيم في الباب الصغير هو كأنه يعني ارتداد من ذاك القول إلى ما هو صواب. النار المشركين لا تفنى لأن الله يقول كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. فنار المشركين وعذابه فيها إلى أبد الآبدين ولا نهاية لذلك. وهذه كلمة لا ينبغي أن يعتبر بها المسلمون الذين يقدرون علم الشيخ أو الشيخين ابن تيمية والمخزن الجوزية. وبخاصة حينما وجدت هذه الكلمة التي تدفع الإشكال والشبهة من أنه يفرق بين نار العصاة وغير نار المشركين. فنار العصاة هي التي تفنى أما نار المشركين فهي تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين. طبعا لا بد لأنه لا يدخل في نار واحد أبدا. نعم. ما حكم سؤال الجن؟ ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب الثلاثية؟ لا نرى التوجه إلى الجن في أسئلة تتعلق بأمور غيبية لأن ذلك من بواعث وبال البشر. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم شيئا من ضلال المشركين السابقين حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن أهل الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فقد كان من قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكر استغاثة المخلوق بالمخلوق إنه كاستغاثة السجين بالسجين. فاستعانة البشر على بالجن على معرفة الغيب هذا كاستعانة البشر بالبشر.

عبد فيه شخصا الى غير الله عز وجل، وانما عرف الناس لانه ابن عبد المطلب، فهو لا يستطيع ان يعرف الناس بشره الى عبد المطلب بتغيير اسمه. يعني انا اضرب لكم مثلا، كثير من الشيعه كما تعلمون يسمون بعبد الحسين وعبد الحسن ونحو ذلك. نحن نقول قال عبد الحسين في كتابه المراجعات كذا وكذا، ونحن بهينا نقرر في كتبنا بأنه لا يجوز في التعليم بغير الله تبارك وتعالى. فلا يتبادر لذهني من يقرأ قولي قال عبد الحسين في كتاب كذا أنني أحببت إنسانا بغير الله عز وجل، لأنه كما يقول العلماء ناقل الكفر أو حاكي الكفر ليس بكافر. فإذا هذا الحديث أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا يتعارض مطلقا مع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم التعليم بغير الله عز وجل، فهو ناقل وليس بمؤسس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فهم صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتم إلي مريدا فبعثوه حتى الوجه، وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو من الحكمة من اختيار الوجه حتى، وهل لذلك علاقة متفاضل أو تشاؤم؟ نعم، كون الرسول الذي يرسل بريدا وحب الرسول عليه السلام أن يكون حسن الوجه هو من باب التفاضل، وليس معنى ذلك توضيل من كان حسن الوجه عند الله عز وجل على من كان قبيحه، وإنما هذا من باب التفاؤل. وكما قيل التفاؤل بالخير تجدوه، وتفاؤل الأمر مرغوب فيه بخلاف التشاؤم فهو من القبيح، ولا يعني توضيل الحسن الوجه على قبيحه، لأن التفاضل عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا معنى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما نقيل الآن نخرج عن السؤال اختصارا، هذا جواب هذا السؤال. هذه أسئلة. وهل يجوز وصف الرب سبحانه وتعالى بأن له عينين كما نقل عن بعض السلف؟ أعتقد ذلك لأن النصوص واضحة في ذلك بعد القرآن الكريم إنك بأعيننا، فقصة حكاية الرسول عليه السلام الدجال وخروجه في آخر الزمان، وقول عليه السلام إني يعني واثق لكم معنى الحديث هذا. لا بس هو يقول قبل أن يقول إنه آور وإن ربكم ليس بآور، يقول ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني محذركم إنه أعور وإن ربكم ليس بآور. وأشار في بعض الروايات عليه السلام إلى عينه، فكونه كون الرسول يصف الدجال بهذا العيب وهو العور يستلزم أن الله عز وجل الذي نزهه عن العور أن له عينين. ومن هنا وأمثاله قال من قال من السلف بأن له عينين. والآية التي قلنا أو ذكرناها أنفا إنك بأعيننا هي بلا شك، وإن كان ليس المقصود يعني في أعيننا كما يظن بعض المعطلة والمؤولة، وإنما أنت تحت مرآنا وتحت بصرنا وتحت عينينا. وإن كان هذا المعنى هو المقصود، لكن ذلك يستلزم إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فأنا أعتقد بما جاء عن بعض السلف أن كما ذكرت لما شيخ نقل عنك هناك التفت في المره الاخيره بعض المشاعر والسجود في هذا السؤال، فاجبت بان الله سبحانه وتعالى له عين، هذا كذب من خطأ يعني نقول عنه. إيش أحد الإخوة؟ لا خطأ عليك لكن أسأل إيش الفرق بين ما قلته الآن وما بلغته؟ بلغنا أنك تقول أن لله سبحانه وتعالى عين واحدة. لا في كلمة واحدة ظاهر التركيز. طيب أقول أنه لا كذب. السؤال الثاني يقول ينقل عن الإمام أحمد أنه يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فما صحة ذلك وما رأيكم؟ أما صحة ذلك على الطريقة الحديثية فلا نستطيع إثباتها، وليس كل قول ينقل عن الإمام من أئمة المسلمين بإمكاننا أن نثبته على طريق علماء الحديث، ولكن لا يسعنا إلا أن نعتمد على العلماء الذين سبقونا زمنا وعلما، لا يسعنا إلا أن نعتمد عليهم فيما يقولونه من أقوال ومن روايات حتى يتبين لنا خطأهم في ذلك النقل. كون الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنني قرأت ذلك قديما في رسالة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يذكر ذلك كقول الإمام أحمد ومستنده في ذلك الحديث الأعمى. وكما قلت آنفا ما دام أن ابن تيمية يقول ذلك وهو موضع الثقة والاعتماد عليه فيما يقول، نحن نقول بما نقل حتى يثبت عندنا ضعف ما نقل. هذا بالنسبة لجواب السؤال، لكني أريد أن أذكر شيئا مهم في اعتقادي بالنسبة لمثل هذا الكون. لا علينا ولا ضرر علينا أن يثبت عن الإمام أحمد هذا القول أو أن لا يثبت، كلاهما بالنسبة إلي سواء، ذلك لأننا لسنا أحمديين، وإنما كما سبق أن قلت أنفا نحن نقدر هؤلاء الأئمة ونجيبهم ونستفيد من أجلهم ومناهجهم، لكننا لا نسلم قيادة عقيدتنا وأركاننا لهم إلا من تبين لنا أن الحق معهم. فإذا كان هذا النقل من ابن تيمية لما أحمد أنه كان يجيد ذلك وأن دليله في ذلك هو حديث الأعمى، وحين دراسة حديث الأعمى يتبين أنه لا يفيد توسل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشروع في نفس كتاب ابن تيمية المذكور آنفا، وكما كنت زدت بيانا في رسالة التوسل أنواع وأحكامه. حديث الأعمى كله يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن بالرسول لأنه لا يمكن أن نبلغه ما الذي نحن نريد منه أن يدعو إلى ربه، ولا نحن نستطيع إذا هو دعا مثلا في حالة الغرزق أن نعرف أنه دعا. فالقضية في حديث الأعمى لا علاقة بحياته عليه السلام ولا علاقة لها بوفاته. ما هو توجيهكم لكلام الذهبي رحمه الله في سير إعلام الولاء عندما قدم بعض الصالحين نقل عن حال قبورهم انه يتوسل بها وانها ثياب ولم يتحقق ذلك؟ لعل هذا كان قبل ان ينضج في علم العقيده والتوحيد، ممكن ان يكون الامر كذلك، وممكن ان يكون من سرعه الكتاب والتاليف ان لا يتنبه للمحظور الذي يترتب من حكايه الواقع. والجواب ايضا كما قلنا ما قيل احمد ايضا نقول عن الامام الذهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تأويل الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية إلى وما أنزل على الملكين ببابل. لا شك أن الآية فيها خلافا للعلماء علماء التفسير، لكن الذي يعني رجح لدي أنا شخصيا لأن ما هنا ليست نافية بل هي موصولة، أي أن الله عز وجل أنزل الملكين ليعلموا الناس السهر حيث كان السهر طوى وانتشر في ذلك الزمان واختلط أمره في بعض المعجزات التي كان يأتي بها بعض الأنبياء، كمثل قصة السهر مع موسى عليه الصلاة والسلام حيث أراد فرعون على يدي السهرة أن يضلل الشعب عن دعوة موسى الحق بأنه ما جاء به إنما هو السحر، ثم كما نعلم أن الله عز وجل قضى على عمل السحرة وأسلموا وأمنوا بالله رب العالمين، فكان علمهم بالسحر سببا لهم ليميزوا بين ما كان خيالا وسحرا وبين ما كان حقيقة. فالحقيقة أن عيسى موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، هذه حقيقة آمن بها قبل الناس كلهم هم السحرة، لأنهم يعرفون من علمهم السحر أنه تمويه وتضليل لا حقيقة له، لكنهم حينما فوجئوا في معجزة موسى عليه السلام ظهر لهم الفرق بين وبين الشهر، فقالوا آمنا برب العالمين. فحكمة الله عز وجل اقتضت أن ينذر الملكين هارون وماروت لكي يعلموا الناس السحر، ليس يتعلمون السحر للسحر وإنما ليتمكنوا به من تمييز السحر الذي كان يتخذه كثير من الدجالين وما إلى التمويع على الناس واستعباد الناس، كما جاء في قصة الغلام الراهب ولعلكم تذكرون قصته. قصة الراهب معروفة. خلاصة القصة لأن لابد من هذه الخلاصة أن ملك ذلك الزمان الذي هو صاحب الأخدود المذكور في القرآن كان يستغل ساهرا لكي يستعبد الناس، ولما شعر بأن الساهر أسن وشاق وكبر فقال له أنه اختر لي غلاما من الشعر حتى يخلقك من بعد. لماذا؟ لكي يظل مستمرا في استعباده للشعر بالسحر. هكذا كان الملوك في زمان قديم يستغلون الناس بالسحر. الله عز وجل أرسل ملكين يعلمون الناس كلهم، وليس كما فعل الساهر الملك ملك الأردود حيث قال لو اختر لي ولا لا يناسبه أن ينكر علم السحر بين الناس كلهم لأنه سيعلمون أن الملك يدلل عليهم السحر الذي هم عرفوه. فاختبرت حكمة الله عز وجل بأن يرسل الملكين ويعلمون الناس السحر لكي يفرقوا بين السحر وبين المعجزة، ولأن السحر بلا شك أداة إفساد قال في نفس سياق القصة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ايش قبل الآية؟ حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم جاءوا بتعليم السحر للغاية، لكن هذا التعليم قد ينقلب إلى الفتنة، فيتعلمون ما يضره ولا ينفعه وما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الذي أراه الشيخ والله. طيب السؤال يتعلق بالقراءة السحر، ما حد في قدرة الساحر؟ هل يستطيع قلب الأشجار مثلا الحيوان قلب الكلب أو كذا؟ يستطيع التوهيم في التوهيم، أما في الحقيقة لا، كما جاء في قصة الدجال في آخر الزمان أنه يقطع الشخص نصفين ويرى الناس أنه فعلا خطأ نصفين ثم يعيده، فبعد أن يعيده يسأله هل آمن، يقول من بدت إلى إيمانا بأنك الدجال أكبر الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السهل في الغالب هو تخيير لكن له تأثير، وهذا التأثير لا ينكر بالواقع. ومن ذلك قصة اليهودي نبيه بن العاصم قصة حيث شهر الرسول عليه السلام وظل صلى الله عليه وسلم متأثر بشهره في بدنه في ضعفه في بدنه نحو 6 أشهر. مثل هذا التأثير ممكن، أما قلب الحقائق توهيما وتقييما، وهذا النوع يستعمله كثير من الذين يسمون بالفوات، أعرف أنكم تقولون فوات مشوهين هنا، خاصة في مصر يوجد من هذا النوع الكبير، وكان بعض الناس يأتون منهم إلى دمشق ورأينا منهم العجب، يعني يأخذ 100 ليرة ورقة ورسالها أمام الناس ثم يعيدها كما كان، الخاتم يسحب من يده وتراه في كسرها وهكذا. إلى السهل تأثير، لكن لا يبلغ الأمر إذا قل حقائق الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. طيب، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العظيم عليه. ما هو تأويل هذه الآية؟ تأويل كما جاء في الحديث مستقرها إن تغرب الشمس، تطلع الشمس من مغربها، لكن الآية ليس لها علاقة بالموضوع، يعني كروية الأرض وهذه ساكنة ولا متحركة، فالآية يعني خبر عن غيب سيقع فيما يأتي من الزمن. إذا المستقر وقتها في يوم القيامة، أما في حديث أن في يوم تحت العرش تسجد. هذا حديث صحيح، لكن ذهبوا إلى تحت العرش لا يتعارض مع الحقائق الشرعية، لأنها هي دائما تحت العرش، ولكن بالنسبة لبلد معين وهي المدينة حيث كان الرسول عليه السلام تكلم فيها لما قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ فأخبره الرسول عليه السلام بأنها تذهب وتسجد تحت العرش حينما تغرب بالنسبة للمدينة. هذا هو المعنى الذي يجيب الإشكال، لأنها هي دائما تغرب في كل بلد في كل لحظة، لكن هذا المقصود غروبا خاصا للمدينة المنورة، سجودها هو في ذلك الوقت الذي يتناسب مع توقيت المدينة وليس مع كل بلد في الدنيا. ما نفهم هذا الحديث توقف الشمس؟ توقف ايش يعني؟ حالة السجود. لا، هذا ليس بالضروري، لأن الإنسان العاجز قد يسجد وهو ماشي، استحضر لا يستحضر صلاة الخوف لها صورتان: صلاة الخوف وصلاة الخوف الشديد. صلاة الخوف الشديد ليس هناك ركوع وسجود كما هو معروف، وإنما هو الإيمان بالرأس، المسلم يخاطب ويشايف الكافر وقد أدركه الوقت فهو يصلي ويأتي إلى علوه، هذا بالنسبة للإنسان، أما بالك بالنسبة لكوكب ربنا عز وجل أعلم بحقيقته، فلا منافاة بين أمرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب.